أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي البررة الكرام، بناتي البرات الكريمات، في الأسبوع الماضي كان درسنا حول المعربات من الأسماء والأفعال، وقلنا بأن المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، أليس كذلك؟ فالذي يعرب بالحرف، قال بلى، وهذا هو الجواب، ليس نعم، الجواب هو بلى، لأنك إذا قلت نعم فكأنه هو العكس، وإذا قلت بلى فإنك تعني أنك تقصد أن ما كان هو الذي كان، يعني معنى هذا أن الجواب بالإيجاب هو بلى، بلى كما يقولون بالفرنسية سي. على كل حال، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، تخفض بالكسرة، ومعروف أن الخفض هو الكسر، وتجزم بالسكون، هكذا قال الشيخ. والاسم المفرد كما تحدثنا هو الاسم الذي ليس بمثنى وليس بجمع، ولا هو من الأسماء الخمسة، وكان سواء كان مذكرا أو مؤنثا، هذا هو الاسم المفرد. يرفع الاسم المفرد وينصب ويجر بالحركات الثلاث المعروفة: يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر أو يخفض بالكسرة. ثم النوع الثاني من المعرب بالحركات هو جمع التكسير. إذن جمع التكسير، جمع التكسير هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ إذن دل هو كل اسم دل على أكثر من اثنين، مذكرا كان أو مؤنثا مع تغير صورة مفرده، ويعرب أيضا بالحركات الثلاث: يعرب بالضمة في آخره، ويعرب بالكسرة في آخره، ويعرب أيضا بالفتحة في آخره. ثم جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو كل اسم مؤنث، جمع المؤنث السالم هو كل اسم مؤنث دل على أكثر من اثنتين، دل على أكثر من اثنتين، بماذا؟ بزيادة ألف وتاء مبسوطة، بزيادة ألف وتاء مبسوطة، أي أن صورة المفرد تبقى سالمة ويضاف إليها ألف وتاء مبسوطة ليصبح هذا الاسم جمعا مؤنثا سالما. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة الظاهرة في آخره، وكذلك يجر بالكسرة الظاهرة في آخره، وينصب بماذا؟ هنا التغيير، وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذن هنا تغير، وهو أن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره، وإنما ينصب بالكسرة التي تنوب عن الفتحة. على كل حال، إذن نعود فنؤكد أن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم كلها ترفع بالضمة الظاهرة وترفع بالفتحة الظاهرة إلا باستثناء جمع التكسير، فإنه ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إلا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة. المضارع، المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء كيف يكون دائما وحل الإطلاق مرفوعا؟ ويجزم إذا دخل عليه حرف جازم. بماذا يجزم؟ يجزم بالسكون الظاهر في آخره. إذا كان هذا الفعل المضارع قد دخل عليه حرف ناصب من النواصب ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره. إذن نعيد هذه الأمور. جمع المؤنث السالم قلنا ينصب بماذا؟ لأن هذا هو الاستثناء الوحيد فيه. ينصب بماذا جمع المؤنث السالم؟ ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. الآن هناك نيابة أخرى، أين تقع نيابة أخرى؟ في الاسم الممنوع من الصرف، هذا تكلمنا عليه. الاسم الممنوع من الصرف بماذا يجر؟ يجر الاسم الممنوع من الصرف بالفتحة النائبة عن الكسرة. هذه كلها مراجعة لما سبق أن تكلمنا عنه. الفعل المضارع الذي المعتل الآخر، لا أريد أن أكثر من الأمثلة لأن هذا تحدثنا عنه. الفعل المضارع المعتل الآخر، ما هي حروف العلة أولا؟ الألف والواو والياء، هذه هي حروف العلة. الفعل المضارع إذا انتهى بواو أو ياء أو ألف فهو معتل الآخر. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بماذا يجزم؟ يجزم بحذف حرف العلة من آخره. إذن الأصل في المعربات الأربعة أن ترفع بالضمة، أن تنصب بالفتحة، أن تخفض، وأن تجزم بالسكون. هذا الأصل فيها. الفعل المضارع المجزوم، الفعل المضارع وحده يستقل بماذا؟ بالجزم. لاحظوا، الفعل المضارع وحده هو الذي يستقل بالجزم. والاسم بماذا يستقل عن الفعل؟ بالخفض. إذن جزم الفعل المضارع بالحركة ظاهر في آخره. متى؟ إذا كان صحيح الآخر. إذا اعتل آخره وجزم يجزم بحذف حرف العلة في آخره. ذلك إذا حذفنا حرف العلة وكان الحرف الذي قبلها مكسورا، ماذا يكون حرف العلة؟ يكون حرف العلة ياء. دائما يحذف حرف العلة إذا كان ياء، ونعرف بأن المحذوف ياء إذا كان ما قبلها مكسورا، وإذا كان ما قبل حرف العلة مضموما ماذا يكون حرف العلة المحذوف؟ يكون واوا. وإذا كان ما قبل حرف العلة منصوبا ماذا يكون المحذوف؟ أيكون ألفا. الآن نتمم هذه مراجعة لما سبق أن درسنا في الأسبوع الماضي، ولعلكم تتذكرون هذا، وينبغي أن تعلموا شيئا، هو أنكم ينبغي أن تخصصوا وقتا لحفظ هذا المتن ولفهم هذه المعلومات ولاستذكارها، لأن هذه الدروس ستنتهي بنوع من شهادة ستمنح لكم، ولكن إذا لم تكونوا قد استوعبتم وحفظتم المتن فإن هذه الشهادة ستمنع عنكم، ولا نريد أن تضيع أيامكم ولا أوقاتكم سدى. الحصة التي سندرسها اليوم قصيرة جدا، هي تابعة للمتن الماضي. يقول وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني الاسم المفرد، وعن جمع التكسير، وعن جمع المؤنث السالم، وعن الفعل المضارع. جمع المؤنث السالم استثناء ينصب بالكسرة، هذا كلام الشيخ رحمه الله ابن أجرم. والاسم الذي لا ينصرف أي الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة النائبة عن الكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، بحذف آخره أي بحذف حرف العلة. إذن بماذا يرفع كل ما يعرب بالحركات؟ كل ما يعرب بالحركات بماذا يرفع؟ بالضمة في آخره، يرفع بالضمة في آخره، لأنها قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، ولهذا لا نريد أن نعبر تعبيرا زائدا، لأن الشيخ هكذا قال. إذن يعرب بالضمة. وبماذا ينصب كل ما يعرب بالحركات؟ بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة. وبماذا يخفض؟ يخفض بالكسرة. وبماذا يجزم؟ يجزم بالسكون. عند النصب في جمع المؤنث السالم، نحن الآن في استثناء يقع في جمع المؤنث السالم، ما هو هذا الاستثناء؟ نعم ولدي، ها؟ ينصب بالكسرة. ما هي هذه الكسرة؟ ماذا نسميها؟ الكسرة النائبة عن الفتحة. إذن الكسرة هنا تنوب عن الفتحة، ولكن فقط في جمع المؤنث السالم. أعطيكم مثال: إن الطالبات يحضرن الدرس مواظبات. كم جمع مؤنث السالم لدينا في هذه الجملة؟ الطالبات مواظبات. إذن هنا اثنان، يعني اسمان من جمع المؤنث السالم. إن الطالبات، الطالبات هنا كيف هي؟ هذا الاسم كيف هو هنا؟ هذا الاسم منصوب. علامة نصبه، علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. يحضرن الدرس، يحضرن الدرس مواظبات. كيف هو هذا الاسم جمع المؤنث السالم هنا؟ هو منصوب هو أيضا، وهو هنا كيف موقعه من الإعراب؟ حال، نعم حال. يحضرن الدرس مواظبات، حالتهن أنهن عند حضورهن الدرس يكن مواظبات. إذن علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. الفعل المضارع كيف يكون دائما بغير استثناء؟ مرفوع. إذن هل يخفض الفعل المضارع؟ لا يخفض الفعل، أي فعل لا يخفض، كما أن الاسم لا يجزم. إذن الفعل المضارع دائما مرفوع ولا يخفض. الاسم، الاسم الذي لا ينصرف أي ممنوع من الصرف، بماذا يجر؟ يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. جملة: في مساجد من المدينة تقام دروس علمية يحضرها الطلبة والطالبات للاستفادة من مواد مختلفة يتلقونها عن فضلاء من المدرسين، وأرجو أن أكون منهم. إذن الجملة طويلة جدا، نبدأ في مساجد. طبعا ليس في كل المساجد، لأن هذا لا زال يعني في حكم الاستحالة، ونرجو أن يوفق الله تبارك وتعالى وزارتنا ومجلسنا العلمي الأعلى لكي يزيدنا من هذا الخير الذي سوف ينشر بيننا العلم النافع الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا. في مساجد، في مساجد، نعم، في حرف جر، مساجد اسم مجرور، اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. من المدينة، من المدينة، طبعا لأنه ممنوع من الصرف. زين، من المدينة تقام دروس. نحن لا نوري، لأن هذه كلها أشياء يعني نعرفها وسبق أن درسناها. علمية يحضرها الطلبة والطالبات، هي اللي كتهمنا هذه. الطالبات هنا ما موقعها من الإعراب؟ معطوف على الفاعل، تابع له، تابع له في رفعه، وهنا علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه جمع المؤنث السالم. وقد عرفنا أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة، وكذلك يجر بالكسرة الظاهرة. للاستفادة من مواد، من مواد، من، من حرف جر، مواد اسم مجرور بحرف الجر، من، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. مواد مختلفة يتلقونها عن فضلاء، عن حرف جر، فضلاء اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. الجزم بماذا يكون؟ يكون بالسكون. والجزم يخص ماذا؟ يخص الفعل المضارع. متى يكون جزم الفعل المضارع ظاهرا؟ عندما يكون هذا الفعل صحيح الآخر. إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر، فكيف يكون جزمه؟ يكون جزمه بحذف حرف العلة، يكون جزمه بحذف حرف العلة. وحروف العلة هي ماذا؟ قد ذكرناها. حروف العلة ثلاثة، هي الألف، أولا نبدأ بالواو ثم الألف ثم الياء. جملة: لم يجشم الطالب نفسه مشقة الحضور إلا رغبة في الاستفادة. لم يجشم، لم حرف جزم، يجشم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وكسر لالتقاء ساكنه. لم يقضي القاضي إلا بالحق والعدل. لم يقضي القاضي إلا بالحق والعدل. أين هو الفعل المضارع الذي نريد الآن أن نتحدث عنه؟ لا، يقضي، يقضي، الأصل ديالو يقضي. إذن هنا هو، هو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حرف العلة هنا هو الياء. بماذا عرفنا أن حرف العلة المحذوف هو الياء؟ ها هو الكسرة في الحرف الذي قبل حرف العلة. فإذن بما أنه مكسور فهو يدل على أن الحرف المحذوف بالجزم هو الياء. لم يدع الداعي إلى الله إلا بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية 125 من سورة النحل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لم يدعو، إذن هذا لم حرف جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وحرف العلة هنا هو الواي الواو. وبماذا عرفنا أن المحذوف أن حرف العلة المحذوف هو الواو؟ لأن الحرف الذي قبله مضموم يدل على أن المحذوف هو الواو. مجتمع، هنا سنجمع. مجتمع القوم إلا على موائد من نور لم تسطع منها إلا أنوار الذكر والعلم. لماذا اجتمعنا هنا على مائدة النور، على مائدة العلم؟ بل هي موائد لم تسطع منها إلا أنوار الذكر والعلم النافع. لم تسطع، لم تسطع، هذا فعل. أين هو الفعل هنا؟ تسطع. كيف هو؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. لماذا السكون الظاهر في آخره؟ لأنه صحيح الآخر. لا تجد المؤمنات، وأنا أشير إليهن، وأنا فخور بهن، وأنا معتز بهن، وأنا أسأل الله لهن أن يكن النسوة الصالحات المؤمنات القانتات العابدات اللواتي سوف يتناسل منهن جيل صالح ينفع البلاد والعباد. لا تجد المؤمنات إلا في صالح العمل. لا تجد المؤمنات إلا في صالح العمل. أين هو هنا الغرض من إتياني بهذه الجملة؟ تجد، هذا فعل مضارع. كيف هو؟ مرفوع. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر ولم يدخل عليه جازم ولا ناصب. لأن لا هذا حرف نفي لا يمكن لا, لا لا يؤدي إلى أي نوع من العمل من الجزم أو النصب. المؤمنات، تجد أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. المؤمنات مفعول به، كيف هو؟ منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم. لا تجدهن إلا في صالح من العمل. صالح هنا في صالح، في حرف جر، صالح اسم مفرد مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. وفي أماكن طيبة، وفي أماكن طيبة، في حرف جر، أماكن اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتح النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. في أماكن طيبة كهذا المكان يجتمعن فيها على ما ينفعهن في دينهن ودنياهن. انتهى الحصة. وفعلا قد أنهينا الدرس على خير ما ينتهي إن شاء الله، وإن كان بقي لنا بعض الأمثلة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأعذنا من كل علم يضرنا في ديننا ودنيانا، فإن هذا العلم لا نطلبه إلا ابتغاء مرضاتك، ولا نريده إلا لكي نتوصل إلى أن نعمل ما يرضيك وما يصلح عبادك، لأن نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الخلق جميعهم عيال الله، وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ونحن لا نسعى بهذا العلم إلا لنفع خلقك عيالك يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على معلم الناس الخير ومورثهم تركة الخير من العلم النافع في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وفي السيرة المطهرة يا أرحم الراحمين. اجعل ذلك كله لنا نورا في عقولنا ونورا في قلوبنا ونورا في أبصارنا ونورا في بصائرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.